بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا عن القرآن بأي شيء سواه. اللهم اجعل تدبر ومدارسة وحفظ وتحفيظ وعمل وتبليغ القرآن شغلنا الشاغل، أشغلنا بهذا الكتاب عن أي شيء سواه، واحشرنا يوم القيامة مع أهله، اجعله لنا شافعا ومشفعا، اجعله لنا ناصرا، اجعلنا نحيا على ما فيه من آيات ونموت عليها ونحشر يوم القيامة مع أهلها. حببه إلينا، حبب إلينا سماع أخباره وآياته، واجعلنا وإخواننا وأخواتنا الحاضرين والحاضرات من الطلبة والطالبات من المؤمنين المتيقنين على ما فيه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صحيح النوايا واصدقوا الطلب مع الله جل جلاله، فالذي يشرح الصدور هو الله، واسألوه جل جلاله الخير في هذا المجلس. نبدأ اليوم بإذن الله جل جلاله مع سورة جديدة من سور جزء عمة، وهذه السورة كذلك من السور المكية التي لها تعلق بما سبقها من سور متعلقة بأخبار تتكلم عن ماذا؟ شو السور الماضية؟ أذاكب أسألكم، هذا كم درس اللي أخذتوا أغلب ما سمعتموه من سور تكلمت عن؟ أيام الله شوي كان في أيام، بس أكثر شيء إيش؟ غيبيات. بيندرج تحت كلمة غيبيات يوم القيامة والموت والبعث والجنة والنار، كلها بنجمعها بكلمة اسمها غيبيات. فكأن هذه السور كان فيها تركيز على موضوع الغيبيات، والإيمان بالغيبيات كما نعلم جميعا ونكرر هذا دائما، هو من الأمور التي يصعب على بسيط الإيمان أن يوقن عليها. لماذا؟ لأنها خلاف مشاهدات، مش خلاف العقل، يعني أصح خلاف مشاهدات، لأنه الأصل أنه أشياء منطقية، ولكن خلاف المشاهدات. يعني أنا في عندي أمور أشاهدها يوميا فتيقنت على ما أشاهد، تخبرني بأخبار لم أشاهدها، فهذه الأخبار جديدة علي، فتحتاج لمستوى عال من الإيمان. لذلك الذي يقول لك أنا أؤمن بكل شيء نراه ولا أؤمن بأي شيء غيبي، فهذا ليس بمؤمن ولا قد يكون مسلم حقا، لأن أركان الإسلام وأركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. نفتتح بسورة الطارق إن شاء الله عز وجل. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، سورة الطارق مكية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، أي أصله كل آت ليلا ومنه النجوم لطلوعها ليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يطرق الرجل أهله في الليل. شو يعني؟ كان النبي ينهى عن قيام الليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يطرق الرجل أهله في الليل، أي أن يأتي بغتة في الليل. لما؟ لأن المرأة والزوجة قد تكون على حال لا تحب أن يراها عليه الزوج، فلا بد من الاستئذان قبل المجيء، فلا يأتي الرجل أهله ليلا إلا بإذن مسبق أو خبر مسبق. فالطارق هو كل من يأتي فجأة في ليلة أو في ليل أو نهار. فالله جل جلاله أقسم بالسماء، والسماء عام وفيها أشياء خاصة، فأقسم بالسماء ثم خصص من العام شيء خاص مهم فيها وهو الطارق. والطارق اسم من أسماء النجوم. ولما سمي بالطارق؟ قيل في ذلك أن الشياطين والجن كما أظن ذكرنا هذا سابقا كانت تحاول أن تستيق السمع، والله جل جلاله منع استراق السمع للجن لأن هذا القرآن وما في اللوح المحفوظ من عند الملك جل جلاله، فكانت هذه الشياطين وكان هذا الجن يرصد بذلك الشهاب الثاقب الذي يأتيه فجأة، فمن أسماء الطارق هذا المعنى. نعم. وما أدراك أي أعلمك ما الطارق؟ الآن أقول لك تسونامي لو تعرف شو هو تسونامي، إعصار لو تعرف شو الإعصار، لفت الانتباه والتنبيه وشد الأذهان وتعظيم الخبر الذي ستسمعه. وما أدراك ما الطارق؟ هيدي الواو الثاني بالآية الثانية شو هي؟ واو العطف، والواو الأولى واو القسم، والسماء أقسم بالسماء، والطارق أقسم بالنجم الطارق أو بالطارق. وما أدراك ما الطارق؟ لا، لأنه بيجي بعد واو القسم اسم، وما أدراك إجا فعل، فبيجي عطف، حرف عطف عطفت على القسم الذي قبله والكلمة التي قبلها اللي هي الطارق. نعم. وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده، هو النجم أي الثريا أو كل نجم، الثاقب أي المضيء لثقبه الظلام بضوئه. نعم. وهو جواب القسم. إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف الماء فهي مزيدة، وإن مخففة واسمها محذوف أي إنه، واللام الفارقة بتشديدها فإن نافية، ولما بمعنى إلا، والحافظ أي من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. قلنا أن كل ما ذكر في هذا التفسير من أمور نحوية أنتم لستم مطالبون فيها. يقسم الإنسان لشيء وتريد بعد أن يقسم أن تسمع منه لماذا يقسم. أقسم ربنا جل جلاله بالسماء والطارق، طب لماذا هذا القسم؟ مثل ما أقسم بآيات أخرى بسورة الشمس اللي حنجي لها بعد شوي مثلا، 11 قسم، هي أخطر سورة أقسم فيها ربنا وراء بعضه، والشمس وضحاها وإلى آخره، ثم قال قد أفلح من زكاها. الآن أقسم ربنا عدة أقسام، بس النجم الثاقب لغويا هو جواب القسم، يعني وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، بس لسه ما عرفت ربنا ليش عم تقسم. طب أقسمت بالنجم وقلت لي من هو النجم، بس ما سبب القسم؟ ودائما يا أخواني في الله في مباحث جميلة إن شاء الله الله بوفقكم يصير عندكم الحب للمطالعة أكثر وأكثر، في علماء جمعوا مبحث كامل كتاب كامل جمعوا الأقسام في القرآن، يعني عملوا تفحص للقرآن واستقراء، فوجدوا أن الآيات التي فيها قسم متنوعة متوزعة في القرآن الكريم، جمعوها واختاروا المواضيع اللي ربنا جل جلاله أقسم بسببها، وكأنهم يقولوا أن كل القرآن كلام الله، ولكن أهم ما في القرآن هي الأشياء التي أقسم عليها. إن أنا عدت ساعة أحكي بس بها الساعة في ثلاث أشياء أقسمت عليهم، كل كلامك يا شيخ مهم بس ثلاث أشياء اللي أقسمت عليهم هم الأهم. كل القرآن كلام الله، ولكن الأمور التي أقسم الله عليها في القرآن هي أهم أشد أهمية من غيرها، فأرعها سمعك وأعطيها انتباهك. تمام؟ نعم. فلينظر الإنسان. بس ما عرفنا شو هي إن كل نفس لما عليها حافظ، شو هو الشيء اللي ربنا أقسم من أجله بهالآية؟ من هو الحافظ؟ شو المقصود بالحافظ؟ نعم. ماشي بس لا خلصنا على المخلوقات. إن كل نفس لما عليها حافظ أي كل نفس عليها حافظ. فتحي. الحافظ نوعان، الحافظ الأول هو الذي يحفظ لك أعمالك، وهذا الذي يكتب الحسنات والسيئات، هذا النوع الأول من الحافظ، وسمي بالحافظ لأنه يحفظ السيئات والحسنات. والنوع الثاني من الحفظة بالشياطين وحده منهم، ولكن هنالك امور قد تصيب الإنسان بأذى في حياته، الله جل جلاله يسخر للمرء ملائكة تحفظه منها، وخصوصا الأولاد الصغار. لذلك قال الله جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله جل جلاله جعل لك ملائكة تكون معك حفظة، حفاظة هذه الملائكة لك على حسب قربك من الله، وعلى حسب بعدك من الله تقل الحفاظة من الملائكة لك. نعم. فلينظر الإنسان، أي نظر اعتبار كل الناس. نعم. فلينظر الإنسان، أي نظر اعتبار حتى عفر حتى غير المسلم، حتى غير المسلم هو بيجي هو بيقول لك صار معي حادث ومش عارف. الأول كان صلى بيقول لك واليسوع نجاني، هداك بيقول لك ومش عارف نجاني، والهندوسي بالهند بيقول لك والبقرة نجتني، هداك بيقول لك والنار. هذه الملائكة التي جعلها الله حفظة، يحفظونه من أمر الله، لأنه بيصير معك أشياء بالحياة لو ما في حفظة تدمر. ولكن الله جل جلاله لا يصيب المرء إلا بشيء من البلاء الذي كتبه عليه. نعم. مما خلق، أي من أي شيء؟ جوابه: خلق من ماء دافق. فلينظر، هذه اللام شو اسمها؟ لا، ما في لام فورية، في فاء فورية. لام التأكيد غير، لام الأمر هاي. فلتأكل، هاي توكيد، شو بدي أؤكد عليه؟ فورية، شو فوري بشو؟ فلتأكل، كل شيء، وفلتأكل الآن، فلتأكل. فلينظر الإنسان، يا إنسان قبل أن يأتيك الإيمان، ويا مؤمن ويا غير مؤمن، ليش عم تكبر؟ وإذا صار معك الشهادة، وإذا كنت قوي، وإذا كان معك سيارة، وإذا كان عندك سند وظهر وواسطة، وإذا كان عندك زوجة وأولاد، وإذا كان عندك أرصدة، أنت نسيت أنك أصلك من ماء مهين؟ فلينظر الإنسان مما، أي هي أصلا من ما، أي من ماذا خلق، أدغمت فصارت مما خلق، أي أصل الخلق. جاء الجواب: خلق من ماء دافق. عشان هيك جاء رجل عند سيدنا علي قال يا عم بتكلم مع سيدنا علي، فقال أما تدري مع من تتكلم؟ قال علي بلى رضي الله عنه. قال أليس أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وبين هذا وهذا تحمل العذرة، أي الروث في بطنك، البراز في بطنك، ألست تنتنك عرقة؟ ألست تقلقك بقة؟ ألست تقتلك شرقة؟ قال بلى. فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق. نعم. من ماء دافق، أي ذي اندفاق من الرجل والامرأة في رحمها. نعم. يخرج من بين الصلب، أي للرجل، والترائب، أي للمرأة، وهي عظام الصدر. إنه هذا قول، وفي قول آخر أن الترائب هي جمع أعضاء الإنسان. لذلك يقال أن يعني الولد عندما يأتي يأخذ من كل صفات أبيه، فيخرج من الصلب، والصلب هو المكان الذي يكون في أسفل الظهر أمام العمود الفقري، والترائب الأيادي والأقدام. فهذا الماء الذي يكون بسببه الذكور والإناث والبشر، هذا الماء أصله من جسد الإنسان كاملا. نعم. إنه، أي تعالى، على رجعه، أي على بعث الإنسان بعد موته، لقادر. ما المقصود من هذه الآية؟ ماذا يريد الله جل جلاله بعد الآيات اللي ذكرناها قبل؟ بس شو الرابط؟ شو الرابط؟ ممتاز. الذي خلقك أول مرة من نطفة قادر على أن يعيدك مرة ثانية. فهذا ربنا جل جلاله، يا دعاة، يا مشايخ، يا طلبة علم، يا ملتزمين، عم بيعلمنا الأسلوب العقلي بمناقشة الملحدين. اليوم عندما يأتي إنسان ملحد ليقول لك كيف أؤمن أني سأعيش وأبعث بعد الموت، فالخطاب لإله مش اتق الله وما بجوز والله بيحرقك، خطاب إيه؟ خطاب عقلي. أنت تؤمن أن أصلك كان نطفة ماء؟ في حدا في الكون لا يؤمن بهذا؟ هذه أمور علمية، أمور علمية شهدها العلم، نقطة ماء تحول لعلقة، تحول لمضغة، تحول. طب هذا التحول الذي كان لأول مرة أيه أصعب؟ إذا بدنا نحكي بالناحية العقلية، الله جل جلاله ليس بشيء صعب، ولكن أن تبدأ شيء من جديد أم تعيده مرة ثانية؟ عقليا لا، أن تبدأ من جديد هو الأصعب، إعادة شيء على شيء سابق ومثال هذا أسهل، فلذلك وهو أهون عليه. والله جل جلاله ليس لا يعجزه شيء، ولكن الخطاب والنقاش يكون عقلي. نعم. لقادر، أي فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه. يوم تبلى، أي تختبر وتكشف السرائر، أي ضمائر القلوب في العقائد والنيات. تبلى هذا فعل، وهذا الفعل في اللغة العربية شو اسمه؟ تبلى، تبلى هذا فعل مبني للمجهول، صح؟ شو يعني؟ يعني أكل الولد التفاحة، أكلت التفاحة، مين حذفنا؟ الولد الفاعل. طيب مين اللي بيبتلي السرائر؟ سرائر جمع سريرة، السريرة هي كل ما تسره خلاف ما تعلنه، تمام؟ من الذي سيبتلي يوم القيامة سرائر الناس؟ طب لما حذف؟ يعني لما لم يقل يوم يبلو ربكم أو يبلو الله السرائر؟ فإذا حذف الفاعل، احفظوها هاي بالقرآن جاي كتير، نحن قلنا بالتفسير حناخد أصول قواعد. حذف الفاعل له سببين، السبب الأول إذا كان مجهول مش معروف، والسبب الثاني إذا كان معروف كثيرا ولا يمكن لأحد أن يفعل هذا الفعل غيره. مثلا إذا قلنا سرق الهاتف، هون الفاعل اللي محذوف، ليش؟ لأنه مين؟ لأنه شو؟ مجهول مش معروف. أما إذا قلنا قبض عليه، مين اللي بيقبض عليه؟ فلاح يعني؟ الجيش، معروفين، تمام؟ فلذلك إذا كان الفاعل مجهولا بيصير الفعل للمجهول، وإذا كان الفاعل معروفا لدرجة أنه لا حاجة أن يذكر فيكون الفعل مبني للمجهول. هذا في القرآن الكريم كتير، يمكن أعطيكم نظيف أن لبكم طلعوا لنا 10 أفعال في القرآن بنيت باللغة العربية اسمه مبني للمجهول، بس لياقة مع الله ما نقول مبني للمجهول، بل بالعكس هو مبني للمعلوم الذي يستحيل أن يفعل ذلك غيركم. يعني فما له، أي لمنكر البعث، من قوة أي يمتنع بها عن العذاب، ولا ناصر أي يدفعه عنه. لأنه يوم القيامة يا إخواني في الله كل الوجوه اللي كان فيها نفاق ستكشف يوم القيامة. هيك الشاعر يقول: كم من أخ لك يلقاك عناقا ويزعم أنه لا يطيق لك فراقا، حب بمظهره، كم من أخ لك يلقاك عناقة بعنقك ويزعم أنه لا يطيق لك فراقه، كيف بدي فراقك أنا ما فيش، بتعب بغيابك، حب بمظهره، شيطان بمخبره، يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل. هؤلاء في الحياة للأسف منتشرون. الله جل جلاله سيخرج ما في الحقائق وما في القلوب وما في السرائر، وهذا عندما يأتي لينازع في الدنيا بتقول له: يا عمي ما حاسس، أنا حاسس في شيء، لك لا ينكر، ولكن يوم القيامة إذا جاء لينكر هل يستطيع؟ فقال الله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، أي لا قوة فيه ولا ناصر غيره يعينه على دفع هذا الكذب. نعم. والسماء ذات الرجع، أي المطر لعوده كل حين، والأرض ذات الصدع، أي الشق عن النبات. هاي الواو بالسماء شو اسمه؟ رجعنا للقسم، ربنا عاد للقسم من جديد، يقسم بالسماء، ولكن يقسم بالسماء بصفتها تنزل الماء، وسمى الماء هنا الرجع، الرجع لأنه يعود دائما ويرجع دائما للنزول. ثم يقسم بالأرض ذات الصدع. طيب مين في يتدبر معي ليش ربنا تعالى اختص، مع أن الأرض لها كثير صفات، ليش اختص ربنا تعالى من الأرض هاي الصفة بالذات بهذه الصورة؟ أو شو يعني الصدع بس؟ تصدع الحائط يعني انشق، عم بيتكلم المي اللي بتنزل بتنزل بالأرض بتختلط في داخل الأرض بتنشق وبتطلع النبات. ليش ربنا اختار هذه الصفة في الأرض في هذه السورة؟ ممتاز. خطاب عقلي للملحدين: أنتم تقولون أن إعادة الخلق على الله صعب، أنتم تؤمنون أن النبات يخرج من الأرض، نبات سهل بسيط هين لين ضعيف يشق صخرة ويخرج منها، إيش لأن النباتات خارج من صخور، فالذي يشق الصخرة ليخرج النبات قادر على أن يشق الأرض ليخرج النبات. نعم. إنه أي القرآن لقول فصل، أي يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل أي باللعب والباطل. لأنك لا يجوز الاستهزاء بالقرآن، ولا يجوز الضحك بالقرآن، ولا يجوز اتخاذ شيء من القرآن هزوا، ولا يجوز استعمال بعض آيات القرآن في المواقف اللي أنت بتشوفها أنه والله يعني بتسقطها عليها. ها مثلا ينسفها ربي نسفة أنه والله أكل، يعني كثير في أمثلة. هلأ مش هقول حرام، بس مثلا استخدام بعض الآيات بيافطات المحلات، فاتح محل كوكتيل أخونا مسميه وسقيناكم مش عارف شو مرة قرأتها شرابا طهورا وكلوا من طيبات ما رزقناكم. هلأ أن تتبرك بالقرآن جائز، أبدأ متبركا مستعينا بسورة الفاتحة مثلا، هذا ذكر العلماء والفقهاء في كتب الفقه وغيره ذكروها، بس إنك أنت تجي تستخدم بعض الآيات لإسقاطها ببعض الأمور الدنيوية أقل القليل ليست أدبا، عشان هيك القرآن الكريم ليس بالهزل، ما في هزل، إنه لقول فصل. عشان هيك من علامات عدم الهزل فيه بالأحكام الفقهية شو؟ عدم جواز قراءته ها للجنب وللحائض، وعدم جواز مسه للمحدث لغير المتوضئ. تعرف عند الإمام الشافعي إنه إذا طاولة عليها مصحف وتقصد بحملك للطاولة المصحف وكنت مش متوضئ لا يجوز؟ حتى عند الإمام الشافعي حمل المصحف بحائل يعني جبت محرم ومسكت المصحف لا يجوز لأنه غير متوضئ؟ عند الإمام الشافعي بس غيره يجوز. شوف لأي درجة الفقه عظم، وما هو بالهزل. نعم. إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، أي يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم. شو هو الكيد يا أخواني؟ ما معنى الكيد؟ فعل الكيد خبث في القلب وفي الباطن ينشئ أعمالا لأذى الناس. مين هو اللي بكيد؟ إنسان خبيث، هذا الخبث بيصدر منه أعمال لأذى الناس. تمام. شو الآية اللي بعدها؟ وأكيد كيدا. بس ركزوا معي، الكيد تعريفه اللغوي الحقيقي معي يا مشايخ، خبث في الباطن ينشأ منه أعمال تؤذي الناس. كيف وصف الله جل جلاله نفسه بالكيد؟ فقال وأكيد كيدا، وما أمر الله جل جلاله علي بفهم هذه الصفة؟ ها؟ تمام. هلأ من ناحية الله جزاهم بما عملوا صحيح، هذا شيء نحن فهمنينه أن هذه الصفة اسمها صفة مقابلة أصلا، مثل المكر. من هو الماكر؟ يعني هل يجوز أن تسمي الله بماكر؟ هل يجوز أن تسمي الله بكايد لأنه يكيد؟ لا يطلق على، لأن الله جل جلاله منزه عن مشابهته بصفة يتصف بها خلقه. ها؟ ماشي عم بضرب أنا مثال بالمكر بالكيد بغيره، بس أنا إيش أمر الله علي اللي كانوا معنا بمادة العقيدة؟ شو أمر الله علي من هذه الصفة؟ كيف أفهمها؟ ها؟ أول شيء رقم واحد شو؟ ما بغير كلمة طبعا، ما بغير كلمة، بكون عم بعطلها، ولكن أولا أنزه الله جل جلاله عن مشابهته بالخلق. حقيقة هاي الصفة حقيقتها خبث بينشأ عنه أعمال بتكيد، فما بيجي بقول صفة الكيد هي صفة حقيقية في الله ولكن لا أدري كيف الله يطبقها. هيك أثبت صفة حقيقية لله فيها كيد، شو بعمل بهالحالة؟ قال أنزه الله جل جلاله عن مشابهتي بخلقه. طب علم الحقيقي بمعناها معروف، قال أفوض الله جل جلاله بعلمها. طب لما ذكرت؟ قال حتى أعلم وأتيقن أن كل من يمكر بالإسلام ويكيد بالإسلام فالله جل جلاله سيجازيه بجنس عمله. برجع بعيد، رقم واحد أثبت الصفة لفظا، أثبت الصفة لفظا، أنزه الله جل جلاله عن المعنى الحقيقي الذي فيها وهو الخبث الموجود. ثالثا أفوض علمها إلى الله. رابعا أتيقن وأعلم ما المراد منها، وهو أن الله جل جلاله يجازي الإنسان بعمله. نعم، أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون. فمهل أي يا محمد الكافرين أمهلهم، تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أي أنظرهم، رويدا أي قليلا. يعني هذا اللي بيسأل أمتى ما هي الكافرين، اصبر أمهلهم رويدا، ما تستعجل. إذا خباب قال له يا رسول الله هكذا الدهر، قال إنكم تستعجلون، ما تستعجلوا، كان يؤتى بالرجل ينشر يقتل يذبح، اصبروا، هيك هكذا أمر الله، هكذا سنة، هكذا أهل الله جل جلاله حتى يأتي الوقت. السورة التي تليها سورة الأعلى، وهي من أعظم سور القرآن، وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصصها. كيف؟ كان يقرأها في صلاة الجمعة، وكان يقرأها في صلاة العيد في الركعة الثانية، وكان يقرأها في الشفع في الركعة الأولى من الشفع، شفع الركعتين اللي قبل الوتر، تمام؟ وهي من السور العظيمة التي يعني قل مبناها يعني كلماتها وعظم معناها. خلينا نقرأ سورة الأعلى. سميت بالأعلى لأن أعظم ما فيها من صفة لابد أن يعني نؤمن بها هي هذه الصفة التي ذكرها الله جل جلاله في هذه السورة. مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك، أي نزه ربك عما لا يليق به. الله أكبر. الأعلى صفة لربك. تمام. بدأت السورة بسبح، وعندنا بالقرآن الكريم هديك بس فائدة. عندنا بالقرآن الكريم عدة سور بدأت بالتسبيح، وهذه السور التي بدأت بالتسبيح بدأت بعدة صيغ. تمام. الصيغة التي وردت في القرآن بهذا الفعل ثلاثة، شو هني؟ سبح، يسبح، وسبح، والمصدر سبحانه. تمام. وترتيب باللغة العربية كالتالي: أولا يبدأ بالمصدر، فكانت أول سورة سورة الإسراء بسبحانه، لأنه يبدأ فيها بالمصدر. ثم الفعل الذي يأتي أولا في هذه الأفعال الثلاثة سبح، ثم يسبح، ثم سبح. في اللغة العربية هكذا الأفعال من الأقوى إلى الأضعف، فكان ترتيب القرآن في هذه السور التي بدأت بالتسبيح بهذا الشكل. بالنسبة لمعنى التسبيح، ما معنى التسبيح؟ تسبيح أصله من السبح. ما معنى السبح؟ السبح يعني البعد. ما معنى البعد؟ إسقاط المعنى اللغوي في كلمة سبحانه، أي أبعد فكري عن تشبيه ربي بأحد مخلوقاته، وهذا هو التنزيه. سبحان الله، أي أنزه الله جل جلاله عن أي معنى لا يليق به فيه تشبيه لخلقه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. من عيد، لأن هذا معنى مطلوب ومهم. سبحانه، أي أنزه الله جل جلاله عن كل معنى فيه تشبيه لخلقه لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. شو إذا حدا مش لاحق أقول لي سبحانه تنزيه لله جل جلاله عما لا يليق به من تشبيهه بخلقه في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. عشان هيك بس تقعد بعد الصلاة تقول سبحان الله تذكرهم ولد. افهم معنى سبحان الله عشان تستحضره. تمام. شوف الآية سبح اسم ربك الأعلى. تنزيه بعدين صفة فيها احتمال تشبيه. ركزوا معي. سبح نزه وبنفس الوقت بدك تؤمن ان ربك جل جلاله الاعلى, بس ممكن هاي الصفه تجيب لك تشبيه. شو هو التشبيه؟ ها الجهه. شو هي الجهه؟ هي مسافه بين متحيزين في مكان. تمام. جهة العلو, جهة الدنو, جهة اليمين, جهة اليسار. أنس بالنسبة لي في جهة اليمين. كيف عرفت جهة أنس؟ لأن أنس هو جسم في مكان وأنا جسم في مكان, والمسافة ما بين الجسمين في المكانين تسمى جهة. ودرسنا في العقيدة يا أخواني في الله, العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة, عقيدة الإمام الطحاوي, وأن الله جل جلاله لا يوصف بالجسمية ولا بالجهات, ومن وصف الله جل جلاله بشيء من صفات البشر فقد ضل وكفر إلى غير ذلك. طيب يا شيخ الله قال عن نفسه الأعلى. للوهلة الأولى أظن أعلى يعني في مسافات. أقول رامي عندي في مقام عالي. هل رامي بالنسبة لرفقائه في مقام مكاني عالي؟ أبدا. مقصود ذلك أمر قلبي إيماني. فعندما أؤمن باسم الله الأعلى أؤمن أن الله جل جلاله له العلو المطلق وله الفوقية المطلقة على عباده. لكن عندما يأتي عقلي ليتفكر بالمعنى الذي أعرفه أنا أوقفه وأقول له لا, كلمة عالي بمعنى عقلك يعني فوقية مكانية, فوقف عقلك وفوض الأمر إلى الله. طيب يا ربي ماذا تريد مني من صفة الأعلى لأعلم أن الله جل جلاله لا يعلوه أحد من خلقه فهو أعلى من كل شيء. هنا وحسب. بس هكذا نتعامل مع صفات الله وأسمائه. وهذا المذهب الذي دائما نكرره ونذكره, وهو ما يذكره العلماء ونسميه بالتفويض. وقلنا أن التأويل هو مذهب مرجوح لا نذهب إليه إلا عند وجود لوثة التشبيه. أما الأصل بس نؤمن بذلك ونفوضه إلى الله. هذا له تفصيل أكثر عشان الوقت نقدر نكمل. نعم. الذي خلق فسوى أي مخلوقه جعله متناسبا. هذه السورة عندما نزلت كان نازل قبل فسبح باسم ربك العظيم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزلت سورة الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. في السنة أنت قلت سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود, سبحان ربي العظيم في الركوع. والأعلى من صفاته حتى تشوف أن ربنا تعالى لا يقصد بذلك والعياذ بالله المكان, إنما بين معنى الأعلى بالآية اللي بعد. دائما القرآن بالآية اللي بعد بتبين معنى ما هو علوك يا ربي. فقال الذي قدر الذي خلق فسوى أي مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. طلع بس على جسمك تعرف ذلك. دي بده تفصيل مطول. ليش الأنف فوق الفم؟ ليه مش الفم هيك بس مثال يعني؟ ليه مش الفم فوق الأنف؟ بركي كان محمد الأكل صدقا إتقان. خلق فسوى بس خلص. خلق فسوى. ليش الشعر بيطلع بس هون؟ ليش لا تطلع الشعر كل وجه؟ ليه بيوقف هون الشعر؟ لماذا الامرأة لا يخرج لها شعر؟ خلق فسوى. حركات الامرأة تختلف عن حركات الرجل. عشان هيك سبحان الله اللي مش طبيعي شفناهم بباكستان مثلا المخنث. المخنث تعرف من شكله تقول سبحان الله في شيء مش طبيعي بالموضوع. خلق فسوى، حركات طبيعية بالرجل، حركات طبيعية بالأنثى. كيف مثلا الرجل إذا مسك لفحة مثلا أو حط على كتفه هيك بيمشي فيها، أما هناك الرجل بس بيمسك اللفحة بحطها ضربي هون ضربي هون، حط واحدة هون واحدة هون. بتشوف سبحان الله في بتسوية هذا الإنسان ليس بالصحيح. كله خلق الله، بس حتى ربنا جل جلاله يخلق مثل هؤلاء حتى تحمده على نعمة الخلق. نعم. والذي قدر أي ما شاء فهدى، أي إلى ما قدره من خير وشر. هذا الموضوع قدر فهدى، شو سيرة؟ هذا الموضوع قدر فهدى بيدخل بأي موضوع؟ بنت عمها هي قدر فهدى بتعلق بموضوع شو؟ خلق فسوى. لا موضوع القدر، موضوع القدر، الإيمان بالقدر. قدر كل ما أنا وأنت فيه الآن مقدر قبل أن نولد، ثم هدانا لما قدر لنا بسبب نوايانا وأعمالنا. بعيدة ولا مفهومة؟ قدر لنا. طلعت البنت العام يلا. نعم أكمل. والذي أخرج المرعى أي أنبت العشب فجعله أي بعض الخضرة غثاء أي جافا هشيما أحوى أي أسود يابسا. إيش يريد ربنا جل جلاله من هذه الآيات؟ دائما لازم تسألوا حالكم السؤال، ماذا يريد الله مني من هذه الآية؟ عم بخبرني عن النبات بده يطلع بده يصير غثاء أحوى، شو عم بقول لي؟ حالك مثل حال النبات. النبات صار خضار وقوي، ما أنت كنت من شوي عم تبكي صار هلأ أبضاي وشايف حالك أنك شعرك أسود وبعضك أبضاي، حتوصل للعجز، وكما فعلت مع النبات سيصير معك. نعم. أحوى من نوع من السواد يعني يفنى كله. نعم. سنقرئك أي القرآن فلا تنسى أي ما تقرأه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فلا يعرف القراءة، فكيف يقول للناس القرآن؟ حتى لا يأتي أحد ويقول هذا القرآن في أخطاء. بنقول له ليش؟ لأنه بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ما كان حافظ، ما كان أصلا يعرف يقرأ، كيف القرآن عندكم محفوظ؟ فنقول له أن الذي تولى بتحفيظ النبي هو الله، حتى لا ينسى كلمة بل حرف بل حركة بل نقطة منه. نعم. إلا ما شاء الله أي أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل. شو يعني؟ شو إلا ما شاء الله؟ يعني كيف أنه ممكن ينسى أشياء الله شاءها؟ ما قاله؟ ممتاز. نزلت آيات على النبي عليه الصلاة والسلام حفظوا إياها جبريل، بعد فترة بسبب تغير حال الناس ربنا نسخ آية من الآيات، فربنا يقدر للنبي أن ينساها حتى عندما يقرأها للناس. لا، أنه في آيات، عدة آيات منسوخة، في منهم شيء نعرفه شيء ما نعرفه، ولكن كان نزولها في ذلك الزمان مناسب للصحابة، عندما تبدل الحال فنسخ الله جل جلاله الآية. نعم. خوف النسيان، فكأنه قيل له لا تعجل بها، إنك ما تنسى فلا تتعب نفسك بالجهر بها. نعم. إنه أي تعالى يعلم الجهر أي من القول والفعل، وما يخفى أي منهما، ونيسرك لليسرى أي للشريعة السهلة وهي الإسلام. وهذا يا إخواني فيه لو نفهم هذا المعنى، إذا الله جل جلاله أرسل لك عمل صالح افرح لأن الله يسر لك إياه، طلع أمامك فقير وحكاك، طب ليش طلع أمامك لك؟ ممر أمامك 100 واحد قبلك، لما كلمك أنت؟ كنت قاعد بمجلس ولا سمعت واحد عم بقول والله بالمسجد الفلاني بحاجة لأمر، وانت قلت يا ربي أنا أكون بهالمجلس واسمع عم بتيسر لي اليسرى، تكون في حاجة لأحد من الناس وانت سيارتك معك وينحكى أمامك وتقول يا ربي إن شاء الله ما يشوفوني حتى سحلي بروح، الله عم بيسر لك كان، وقدر أن يكون هذا أمامك حتى أنت تيسر له. فلذلك إذا رأيت أمور مش اجت مباشرة عندك بس عم تتيسر لك، اعلم أنها من الله وأن الله يحبك ونيسرك لليسر. وهذا كلام نقول دائما بالجولات، يعني من تقدر بالجولات، نحن مئات الناس بنشوف، بس بقدر الله نفوت على هالمحل، بقدر الله ندور على هالبناية، بكون رايحين بقول شباب يلا نطلع من هون، بيطلع في حالة خاصة، بقول والله ربنا عم بيسر لك الخير ونيسرك لليسرى. نعم. فذكر أي عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى أي من تذكره المذكور فيه سيذكر أي بها من يخشى أي يخاف الله قبل. تعالى. شو إن نفعت الذكرى؟ أي من تذكره. ها. كيف؟ يعني أنت ما عليك باللي بينتفع ولا بينتفع، إن نفعت في كلام مقدر وإن لم تنفع، فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، عشان هيك رد على اللي بقول لك مين هول، والله مستحيل يجوا هول، مستحيل يهتدوا، أنت ما خصك، أنت عم تدعي مش ليجوا ما يجي، أنت عليك واجب لازم تأديه. الدليل أن الله جل جلاله قال في، هلأ بنشوف بالسور اللي بعدها، أنت لست عليهم بمسيطر، أنت ما فيك تسيطر على الناس بدعوتك، أنت عليك أن تدعوه. نعم. سيذكر أي بها من يخشى أي يخاف الله تعالى كآية، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا لا يلتفت إليها. الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصلى النار الكبرى. مش بس الكافر، لقد قلنا قاعد واحد قاعد بخطب الجمعة وبالدرس ولا يتأثر بشيء من الكلام، ليش؟ ما فيش عنده مخافة، فيش عنده خشية، عشان هيك بتلاقي سبحان الله في ناس الله يجعلني وياكم منهم قلوب الرقيقة، إذا سمعوا القرآن بتلاقي دمعته نزلت، إذا سمع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان لحالنا يوم القيامة بتلاقي خشع وقلبه لان واستعد يقدم على، وفي ناس على قلوبهم غشاوة، ما ضروري بس يكون كافر، قد يكون مسلم واسمه محمد وأحمد ومحمود بس ولا بتأثر شيء من كلام، لأنه العبرة بالقلوب، فهذا الأمر ينزل في القلب لا ينزل في الأذن، الأذن بيسمع من مكان ولكن الذي يتأثر هو القلب. الذي يصلى النار الكبرى أي هو، شو يعني يصلى؟ نعم. أي هي نار الآخرة والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها. الكبرى دائما بيكون مقابلها صغرى، فبسأل الكبرى في مقابلها صغرى، فقالوا الصغرى هي ما يكون في الدنيا. ثم لا يموت فيها أي فيستريح، ولا يحيا أي حياة هنيئة. لطيف. نعم. قد أفلح أي فاز من تذك من قد تذك أفلح. أفلح ما هو هذا الفعل؟ ماضي ولا مضارع؟ ماضي. سؤال، ما هو فعل يفلح؟ مضارع. أفلح ماضي. مظبوط. ليش خفته؟ إذا جاء قبل الفعل الماضي قد ماذا يفيد؟ تأكيد. وإذا جاء قبل الفعل المضارع قد ماذا يفيد؟ ها؟ الاحتمال. شو مستقبلية؟ قد يفلح. قد أفلح. شو الفرق بين اثنين؟ تأكيد. الله لم يقل أفلح من تزكى، بل قال قد أفلح. مين بيعطيني مثال تاني بالقرآن فعل الماضي قبله قد؟ قد. قد. عم نحكي عنه قد أفلح. ها؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد أفلح المؤمنون. قد سمع الله قد خاب. دائما قبل الفعل الماضي إذا جاءت قد تفيد التوكيد، وإذا جاءت قبل الفعل المضارع تفيد التقليل. قد أفلح تأكيد. شو يعني أفلح؟ ما معنى كلمة فلاح؟ اكتبوا فلاح، كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. لا يوجد في القرآن وفي اللغة العربية كلمة تجمع خير الدنيا والآخرة مثل كلمة فلاح، عشان هيك إن فلاحنا ونجاحنا في هذه الدنيا الفانية والآخرة الباقية هو فقط بامتثالنا لأوامر الله وعلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أفلح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. من هم بمعنى الذي؟ قد أفلح الذي تزكى. شو يعني تزكى؟ جاي من كلمة شو؟ تزكية. ما هي التزكية؟ مين بيعطيني التزكية بكلمتين؟ مخالفة النفس. مخالفة النفس، بس مخالفة التزكية بمخالفة النفس، مخالفة الهوى، لأن الهوى هي النفس، هذه التزكية. لأنه عشان هيك إذا سمعت وحفظت مش تزكية. انتبه، مجلس علم مش ضروري يكون في تزكية، التزكية بالشيء اللي ما بتحبه. رأينا الخير كل الخير فيه الكره. عبد الرحمن بن عوف يقول كل الخير في الكره. مين مستعد جولي؟ إن شاء الله ما يشوفني. تلعب بالمخالفة في في في خير كبير. مين مستعد لخدمي؟ إن شاء الله ما يشوفني. قدموك في خير كبير. دائما اللي بتكره النفس في خير. نعم. من تزكى أي تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه أي مكبرة فصلى أي الصلوات الخمس وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة معرضون عنها بل يؤثرون أي بالتحتانية والفوقانية بل تؤثرون بل يؤثرون نعم تحتانية والفوقانية يعني يؤثرون تؤثرون رويتان قرأتان الحياة الدنيا أي على الآخرة والآخرة أي المشتملة على الجنة خير وأبقى إن هذا ليش خير وأبقى خير فهمنا ليه أبقى قال العلماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من تراب أيهما أفضل لما لأن الذهب سيفنى والتراب سيبقى وهم في شيء عندك باقي فكيف إذا كانت الآخرة من ذهب والدنيا من تراب فبذلك أبقى نعم أي إفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا لفي الصحف وكون الآخرة وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى أي أي المنزلة من قبل منزلة قبل القرآن شو هون اللام لفي إن هذا لفي هذا اللام شو تأكيد شفتوا صار معنى لام الأمر صار معنى لام التعليل صار معنى لام التأكيد إن هذا في الصحف الأولى ولكن حتى يأكد لك لفي الصحف شو هو هذا أي كلام أي تسكيل شو النتائج اللي أخذناها من سورة الأعلى أن الله جل جلاله هو علي وأن الله خلق فسوى وقدر فهدى وأن الله جل جلاله أخرج المرعى وموضوع يوم القيامة كل هذا مش بس لهذه الأمة لا في الصحف شو المقصود بالصحف هون الكتب السماوية الماضية الأولى أي التي جاءت أولا قبل هذه هذا القرآن صحف إبراهيم وموسى صحف موسى شو هي التوراة وصحف إبراهيم قيل أن إبراهيم آتاه الله جل جلاله 10 صحف وهل تعلمون أن أغلب الأنبياء والرسل أوتوا بصحف ولكن أهمها التي نؤمن بها الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن تمام وما بقي ما بقي من أنبياء فهؤلاء كلهم عندهم صحف ولكن لم تذكر في القرآن إلا بصحف إبراهيم ونؤمن أن الإنجيل كتابا سماويا أنزل على عيسى عليه السلام ونؤمن أن التوراة كتابا سماويا أنزل على موسى ونؤمن أن الزبور كتابا سماويا أنزل على داود وكل هذه كتب بشرت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت من يتبعها إذا جاء القرآن وجاء النبي العدنان أن يتركوا ما مضى وأن يتبعوا ما فيه ولكن الأمور الغيبية مذكورة في كل الكتب نعم الغاشية متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها هذه السورة المكية المباركة كان يقرأها كذلك في الجمعة كان يقرأها كذلك في صلاة العيد وهي من السور المكية العظيمة آياتها 26 آية بسم الله سورة الغاشية مكية 26 آية بسم الله الرحمن الرحيم هل أي قد أتاك حديث الغاشية أي القيامة لأن شو المقصود بالسؤال هنا بس انتباه تنبيه مش مقصود السؤال استفهامي هو أجال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية يوم القيامة يعني ولكن هنا المقصود بالسؤال تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن يقرأ القرآن بعد النبي لأهمية الموضوع لأنها تغشى الخلائق بأهوالها شو معنى غاشية من فعل غشية غشية يعني غطى يوم القيامة من شدة أهوالها تغشى الناس يغشى الناس معش بتفكر بأي شيء إلا بالخلاص يوم القيامة من أجل ذلك عندما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء قال نعم يا عائشة قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة قال يا عائشة الأمر أشد من أن يرى بعضهم بعضا الأمر أشد من ذلك يغشى الناس بيسلب العقل يجعل الولدان شيبا كأن الناس سكرى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نعم وجوه يومئذ أي عبر بها عن الذوات في الموضوعين خاشعة أي ذليلة عاملة ناصبة. شو خاشعة؟ يعني بتطلع واحد بتقول يا الله أثار التعب والبؤس بالحياة مبين على وجهه، مع أنه اثنين قاعدين بوجهك، بس بتقول واحد أثار النعم مبين عليه من وجهه، والتاني بتقول هذا أثار التعب والبؤس والفقر مبين عليه. قال يوم القيامة الكل واقف، ولكن أهل الإيمان حتكون وجوه ناعمة. كيف واحد تسلم عليه بتلاقي إيده ناعمة؟ يقول لا عم بيشغلش. واحد تلاقي إيده خشنة يقول لك عم بدأ كل حياته شكله بالفاعل وبالشغل، بتبين في وجوه ناعمة. ما عرفت معنى البؤس، مع أنه كان بالدنيا يمكن مشحر، بس من أهل الله يوم القيامة بصير وجه ناعم جميل منور ناضرة كما قال الله جل جلاله. أما بالمقابل كان في الدنيا قصور وما يشاء، ولكنه يوم القيامة طلع وجهه كل حياته سنين وقضاها بالبؤس والفقر، فتحول منظر وجهه، وجوه يومئذ خاشعة. نعم. عاملة ناصبة أي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال. يا لطيف. مر سيدنا عمر رضي الله عنه على راهب فدعاه بده يحكي معه، فقال أنا مشغول، قاعد بصوم معه ومشغول. فصار يبكي سيدنا عمر يبكي، قالوا لما تبكي يعني لما تبكي؟ فقال تذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة تصل النار حامية. هو يعبد ومتفرغ للعبادة، ولكنه ينسب الولد لله، ولكنه يقول أن لله جل جلاله ولد، فهذا عامل. شفقت عليه على حاله، لو كان هذا في التوحيد كيف سيكون حاله يوم القيامة؟ تصل نارا حامية. نعم. تصل أو تصل بضم التاء وفتحها نارا حامية تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة. هذا الإنسان تسقى لمين تبعه؟ ها؟ للوجوه. هذه الوجوه تشوى وتطلب الماء، عندما تطلب الماء تسقى، ولكن هذه العين عين آنية. شو يعني آنية؟ شو كاتب؟ أي شديدة الحرارة. طبعا القرآن يفسر بعضه. في عنا آية في القرآن قال الله تعالى فيها فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربة الهيم. لا، هنالك مرض يصاب به الإبل، وهذا المرض هو أنه يشرب الماء فلا يرتوي ولا يشعر بالماء عندما يشربه، فيبقى يشرب الماء حتى يموت. وعلاجه بإعطائه أفعى يضعها ثم يشرب عليها الماء، فبعصارة معدة الإبل تموت الأفعى، فإذا ماتت الأفعى تفرز سموم، هذه السموم تعيد معدة الإبل كما كانت فيعود الإبل كما كان. هذا النوع من المرض سيصاب به أهل النار. سقوا من عين، تسقى من عين، في عيون بجهنم، ولكن هذه العين من ماء يغلي، فيشرب فيزداد لهيبها وتقطع بسببها الأمعاء ولا يرتوي من هذا الماء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ليس لهم طعام إلا من ضريع أي وهو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه. وقيل أنه الزقوم، وهي شجرة تنبت من النار. نعم. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ. شو اليسمن؟ بقولك إنسان سمين، مش سمين بالفاء، سمين يا نصر. يعني هذا الطعام لا يسمنه ولا يغنيه من جوعه، بل يزداد جوعه وألمه. انتقل على المقلب الآخر لأهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، اسمعوا أخبارهم. وجوه يومئذ ناعمة، كما قلنا، مع أنه كان في الدنيا مقضيها دين وجهد للدين، طلع على الأقدام يا الله مشقق الأقدام، وين؟ قال يا عمي والله شيخ مقضينا بهال في سبيل الله من بلد لبلد، أقدامه مشققة. يطلع على وجهه بسبب كثرة سجوده، هنالك أثر للسجود على وجهه. بتطلع بيديه بقول لك يا شيخ فقرنا، ولكن ما بددنا أيدينا لأحد، نزلنا للأسواق والأعمال وعففنا أنفسنا. يوم القيامة وجه ناعم لأنه كان من أهل الدين. لسعيها أي في الدنيا بالطاعة راضية. قبل ما تتوزع ورقة العلامات اللي مجتهد قاعد مبسوط، ما هو عارف حاله شو شاغل، وهذاك قاعد مضطرب وخيفان وبدله أعزك الله رايح جاي الحمام وبصيبه حالي. ليش؟ لأنه عارف حاله شو شاغل. أسأل الله يجعلني يوم القيامة وياكم من الراضين قبل توزيع الشهادات، قبل توزيع الكتب، لسعيها راضية، عارف يوم القيامة شو اشتغل، أضاها جهد للدين فرضي عن سعيه. سعيها يعني جهدها. راضي أي في الآخرة لما رأت من ثوابه في جنة عالية. مصيف رباني. شوف السؤال، المكان اللي بحب الإنسان يغير فيه جو بالعيد ولا بالمصيف ولا بكذا، شو بحب يلاقي فيه؟ أول شيء يكون فيه مي، يكون فيه خضار، يكون هناك مكان بطلعين على الجبل، وين رايحين؟ طلعين غير جو بالجبل، ها؟ وما في ما في صوت ما بيزعجه، وكمان يكون معه شريك بالحياة، إذا كان مع مرة يكون مع رجال، وإذا كان رجال يكون معه مرة، شو ما كنا عم تقولي حالكم كل واحد هلا متزهد وعوانس يعني هلا شو ما يكون؟ كلكم عزبي، الله يزوج العزبي والعزبيات المؤمنين والمؤمنات. طيب وين هذا الجو بكون في الجنة؟ هات لنشوف. أول شيء في جنة عالية. ها هاي مكان عالي، هاي مكان عالي، في جنة عالية. نعم. أي حسا ومعنى لا يسمع، لا تسمع يسمع بالقراءتين، فيها لاغية، يعني بروح بحط الأولاد عند بيت عمه، بحط الأولاد عند أهله، والله بدي أخذ هيك يومين ثلاثة نقاها، في نقاها في الجنة، لا تسمع فيها لاغية. لاغية أي من يلغو، واللغو اللي بدله يقر، ولا هو بيقر على مرته ولا هي بتقر عليه. قال ود المحدث أنها لم تنتهي، مش الله مشان الله خذي لك بنبوني بس خلص حقي بدل، أو هي بتقول له هلكت عم تحكي، لا لا لا تسمع فيها لاغية، لا هو بيزهق منا ولا هي بتزهق منه. نعم. أي نفس ذات لغو أي هذيان من الكلام، فيها عين جارية أي بالماء بمعنى العيون. والأجمل أنواع العيون هي اللي بتجري تسمع صوت الخرير، في عين ما بتجري جميلة بس الأجمل هي أن تكون جارية، فعيون الجنة جارية أمام قصورها. فيها سرر مرفوعة أي ذات، بس تفوت على الفندق بدك تقعد فيه بتطلع أول شيء كيف الفرش، كيف تخوت، والله ما عجبني بدنا نلاقي فندق آخر. هذا الأماكن التي يحب أن يستريح لها الإنسان في الدنيا، فالله خاطبنا بما نفهم، بس أكيد في الجنة غير غير غير كليا يعني، بس أنتوا حابين سرور، فيها سرور، وهذه السرور مرفوعة فيها رفعة. نعم. أي ذاتا وقدرا ومحلا ونمارق أي قبل وأكواب موضوعة، توحنا الأكواب من الله يرضى عليك، بتفوت تسأل فيه والله هالمطعم والله هالفندق فيه بقلبه بوفيه، في بقلبه بتقدمه شيء، شو أنواع الأكل اللي أخدينا معنا بالظهرة، والله بالمكان اللي ربنا عم بيصور لك إياه بالجنة عالي وما في حدا بيزعجك، وتخوت مجهزة ومرتبة، وفي عندك ضيافة، وهذه الضيافة بيجي ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ يقدمون لك هذه الأكواب الموضوعة وجاهزة، البوفيه بالجنة جاهز وبانتظارك. نعم. أي أقداح لا عرى لها موضوعة أي على حافات العيون معدة لشربهم ونمارق أي وسائل. شفتوا على ضفاف العيون، يعني العين من الخمر أو اللبن أو العسل أو الماء جاري، والأكواب على ضفة العين موضوعة. نعم. العروة هي العروة، العروة يعني الزر، أوثق عرى الإيمان يعني في شدة. نعم. مصفوفة أي بعضها بجنب بعض يستند. شو النمارق يا أخواني؟ النمارق العرب كانت في الجاهلية وما زال الآن البدو بيقعد بحب يقعدوا بالخيام، واللي بيقعد بالخيام على قعدة العربية بحب يكون له مسند، ما زالت الآن في السعودية والإمارات وغيره من المساند، فهذه المساند اسمها نمارق، فالله جل جلاله عم يقول لك في ديكور رباني، هذا الديكور لهذه النمارق، يعني بتفوت في سرور من أجل الاستراحة، وهنالك أماكن للجلوس في سرير للنوم لا عن حاجة، وهنالك نمارق للجلوس بعد الانتهاء من السرير، وهذه النمارق مصفوفة. نعم. وزرابي أي بسط تنافس لهم خمل. اليوم يعني معقول فندق ما فيش بقلبه سجاد، ما فيش بسط على الأرض، زرابي مبثوثة. اليوم الديكورات الجديدة شقفت سجادة هون وسجادة هون وسجادة هون، كل وحدة لون وديكور شكل، فالله جل جلاله عم بيعطيك صورة مش ثلاثية ولا رباعية ولا خمسية ولا مئوية الأبعاد عن منظر قصرك في الجنة، علو والأصوات والأكواب والعيون والأسرة والنمارق والسجاد، كله حتى تتخيل وتشتاق. بالله عليك بكم مرة يا أخواني قرأنا صوت الغاشية؟ شي مرة تفكرنا فيها هيك حتى تشتاق للجنان؟ نعم. مبثوثة أي مبسوطة. طيب يا رب كل هذا حتى أوصل له شو بدي أعمل؟ في عندك وسيلة بدأنا فيها الآن، ما هي؟ أفلا ينظرون. أفلا ينظرون، هذا شو اسم الفعل؟ أمر صح، هو ينظرون مضارع، ولكن بما أنه سبق بأفلا فإذا هو أفلا تأكل، كلمة تأكل لحالها فعل مضارع، أفلا تأكل يعني كل، فإذا أمر من الله لك أن تنظر في مخلوقاته. وليش نقل إبل؟ ليش نقل إبل؟ لما اختار الإبل؟ هبدا محاضرة لحالها بس. شو معجزة؟ معجزة بالسنام اللي عليه. تعرفوا السنام بخليه كم يوم بالأكل؟ شهر ونص، شهر ونص بالأكل. لذلك لا يوجد حيوان على وجه الأرض يستطيع أن يقطع الصحراء كاملة إلا الإبل، لذلك سمي به. ترتيب الأنف عنده يدخل، الآن المكيفات أغلبها أخذوها من ترتيب أنف الإبل، الماء اللي بيخرج من المكيف اللي بتنزله مرة مقطر، هذا الماء هو ذاته بينزل بمكان خاص عند الإبل، بيجمع أكثر من 100 لتر من الماء. هذه كمية من الماء تجعله يمشي الأشهر في الصحراء من دون الماء. العيون اللي له بسبب الغبار والرمال الدقيقة له نوعان من الأجفان، في نوع من الأول شفاف ينزل الجفن فيمنعه من الرمال ولكنه يبقى يرى، والنوع الثاني عندما ينام. الأذان التي له ممسوحة مع الرأس وتتحرك ومليئة بالأشعار، إذا مشى وجاءت الرياح والعواصف الرملية تختبئ مع الرأس. طبيعة نزوله غير باقي الحيوانات، الوحيد الذي ينام وهو جالس ولا ينقلب، لأنه بحملوه حمولات بالأطنان، وإذا كل ما بده ينام بده ينزل عنه الحمول لصعب أن يكون سفينة الصحراء، فيحمل بالأطنان ويبقي يبقى أشهر والحمولة على ظهره ويبقى جالس. عنده بتلبس أنت نوع من الحذاء أعزك الله السموس كتشرز وهول الأحذية اللي فيها ضغط، اقلب حافر الإبل بتشوف في نوع من المطاط يستطيع أن يمشي على أصعب أنواع الصخور. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالإبل، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن هين لين كالجمل، كالجمل الآنف، إذا انقيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ. ونفس الليون اللي موجود بالحافر موجود بالركب، فبينزل على الركب وعلى الحوافر فلا يتأثر نهائيا، الجلد اللي موجود حوله بيمنعه من الحرارة الخارجية، لو وصلت الحرارة للخمسين وللستين وللسبعين في الصحراء لا يتأثر نهائيا، حرارته ما بين 34 و 41، لا تزداد على ذلك ولا تقل عن ذلك. وما ذكرته غيض من فيض، ومن أراد فليرجع في موسوعة رائعة جدا اسمها موسوعة الإعجاز العلمي للشيخ محمد راتب النابلسي حفظه الله، ذكر فيها روائع في تفسير هذه الآية، والدكتور زغلول النجار وغيرهم من العلماء، فارجعوا لضيق الوقت وتجدون العجب العجاب. عشان هيك نفهم فلينظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا بعدين لسه ما حكيت أنا عن الصبر اللي عنده، عشان الداعي يفهم أنه لازم يكون صبور، بس حكيت عن الإعجاز الخلقي. نعم. أي كفار مكة نظر الاعتبار إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. طب ليش الإبل كمان؟ قلنا لأنه هن كانوا يستخدموه كتير، لذلك كان الخطاب لأهل مكة. نعم. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف. شو الإعجاز برفع السماء؟ أنها بلا عمد. وإلى الجبال كيف نصب. شو الإعجاز بنصب الجبال؟ أنها لا تتحرك، كل شيء يتحرك في الأرض إلى الجبال. نعم. وإلى الأرض كيف سطحت. شو الإعجاز بتسطيح الأرض؟ أن الله جل جلاله جعلها ممهدة للبشر. نعم. أي بسطت فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته، وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها، لأنه هن كتير بيستخدموها. نعم. وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض السطح. سؤال، سطحت ما هذا الفعل؟ ها مبني؟ ممتاز يا حاج، عم الحاج عم بكون مركز، بكون تديره بقى عم بسبقه الحاج. سطحت مبني للمجهول، طب ليش مبني للمجهول يا مشايخ؟ مجهول معروف، مش كيف سطحت والله محتارين مين اللي سطحها الأرض؟ معروف ويستحيل أن يفعل ذلك غيره، فلذلك كان الفعل مبني للمجهول. نعم. لا كرة كما قال أهل الهيئة، وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع. هذا موضوع مطول يعني عقدي، أنه هل الأرض كروية أم الأرض مسطحة، ولكن الأصل أن هذا ليس من الأمور التي يتعلق فيها دين وعبادة، يعني كانت الأرض كروية أم مسطحة، ولكن الأصل في هذه الأمور قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم المتخصصين في هذا المجال، إن قالوا أنها كروية أو بيضاوية فنثبت ذلك. هذا ما بأثر على عباداتنا شيء ولا إيماننا. وكثير من طلبة العلم بيشغلوا نفسهم، لا بده يجيب الأدلة من هون ومن هون، ولا هذا كلام مش صحيح، يعني شو بأثر على عبادتك ودينك؟ ما تشغل حالك شغل شيطاني بأخرك عن ذلك. الله جل جلاله قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فذكر أي هم نعم الله ودلائل توحيده، إنما أنت مذكر. كأن الله يقول للداعي عندما تذكر الناس فاذكر آلاء الله جل جلاله في خلقه. طيب، إنما أنت مذكر، هذه الإنما شو بتفيد؟ حصر. طيب ليش؟ كمل الآية اللي بعدها. لست عليهم بمسيطر. شو يعني هاي يا إخواني؟ نحن مشكلتنا بدنا نقعد نحكم على الناس. هاي لست عليهم بمسيطر رائعة مثل بالقرآن. شو فيه؟ لست عليهم بوكيل. شو كمان فيه؟ لست عليهم بحفيظ. شو كمان فيه؟ لست عليهم بجبار. طب شو بتدل كل هالآيات؟ نحن ما قلنا عن الناس، ما قلنا عن الناس تحكم عليهم كفار، ما قلنا عن الناس تحكم عليهم مؤمنين ولا مش مؤمنين. انت عليك التذكير، لست عليهم بمسيطر. مشكلة التفرقة اليوم بين الناس أن الجميع الذي يعلم ولا يعلم وأهل وغير أهل هو الذي يتولى الحكم على الناس. موضوع الحكم يا إخواني على الناس لابد أن نخرجه من أذهاننا، لأن الذي يتولى هذا هو الله جل جلاله. سمع النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عم بتقول هنيئا له الشهادة عن ابن. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما أدركه مد بالمعركة. هو إذا مد بالمعركة شو عرفك؟ شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله تكلم ما لا يعنيه، ولعله بخل في ما لا يغنيه. يعني هول الاثنين بيخلوه يكون مش شهيد ممكن. قالنا نحسبه ولا نزكيه، ولا نزكي على الله أحدا، نحسبه كذلك ولا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. هيك أمر الله علينا بالتعامل مع أي أحد بالحكم. نعم. أي بمصلت، وهذا قبل الأمر بالجهاد. إلا أي لكن من تولى أي أعرض عن الإيمان وكفر أي بالقرآن. هذا موضوع يعني بس لو معنا وقت سبحان الله كنت حابب أحكيكم إياه، ذكروني المرة القادمة إن شاء الله. وإذا ما حكيته هلأ بالتفصيل إن شاء الله بالمادة اللي بعدها مبدئيا، بس مش على الأكيد، مادة جميل جدا جهزوا حالكم لها إن شاء الله تعالى بعد التفسير. هي مادة، وأنا كتير بشوف شباب إذا بيسألوا هكي بس قل لي الدول اللي مرقت بالخلافة الإسلامية بعد الخلافة، أول شيء العباسية ولا الأموية ولا العثمانية، كل واحدة كم سنة حكمت، وشو سبب قيامها وشو سبب سقوطها، وكيف كانت حالة المسلمين، ما بنعرف شيء عن تاريخنا. فإن شاء الله أحضركم هيك مبحث تعرفوا فيه تاريخنا بشكل مبسط، وتعرفوا فيه شو أحكام الجهاد والجزية والقتال، وهل بيجوز نقاتل أو لا نقاتل المؤمن أو المسلم غير مسلم، والجزية وإمتى تأخذ الجزية، فمتعلقة به الأمر. فمن أخر الوقت إن شاء الله عز وجل، لأنه هدي بده شوية تفصيل أكثر. نعم. فيعذبه الله العذاب الأكبر أي عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا. تمام، طالما في أكبر يعني في مقابله أصغر، صغرى كبرى. نعم. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم أي جزاؤهم لا نتركهم. تمام، رجوعهم إلى الله وحسابهم على الله، هؤلاء الأيتان فيهم رد على شو؟ لا لا لا لا، قبل بثلاث أربع آيات. أيوة بس ممتاز يا دعاة، أنتوا شو بدكم بالحكم على الناس؟ أنت اعمل اللي عليك، ادعي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن علينا تفيد الحصر، حساب أحد مش على أحد يا إخواني، فقط على الله. والذي يتدخل في حساب أحد الله جل جلاله قد يمحو له كل الحسنات ويدخله في نار جهنم. أسأل الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بما قرأنا وبما علمنا. إخواني الكرام، قبل ما ننتهي، الأسبوع القادم عندنا درس عادي إن شاء الله، حنكون مع روائع سورة الفجر، رائعة جدا وسورة مسموعة للجميع، وسيكون عدد من 7 إلى 8. عند الساعة 8 حيكون عندنا اختبار بنصف جزء عامة، نحن تقريبا صرنا بصفحة 593، نعتبر خلصنا نصف جزء عامة. الاختبار حيكون سريع لنصف ساعة، حأبعت لكم اليوم إن شاء الله تعالى ملف على المجموعة بقلبه نقاط مهمة، قسم كبير من اللي ذكرته موجود فيها، كتاب اسمه تفسير جزء عامة للشيخ الطيار، وهذا كتاب يعني مهم ومختصر، اقرأوه وحضروا منه، وبعض الفوائد التي أنا ذكرتها مع مراجعة ما مكتوب معكم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.